بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان. الله أكبر. الله تعالى يكلم من شاء إذا شاء بما شاء، كلم موسى وكلم الأبوين وهو يكلم الملائكة بما شاء. إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إنه يحبه فيحبه جبريل، ثم يقول أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول، وكذلك في الآخر. فالله يتكلم حقيقة بكلام يسمعه من شاء الله يسمعه تعالى. فموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة. نعم. كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان. نعم. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان. نعم. والبحر يلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. الله لا إله إلا الله. وهذا الدليل في القرآن في سورة الكهف وفي سورة لقمان، فالناظم يشير إلى هذه الآيات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولهذا مداد كلمات الله أكثر ما يكون، وفي التسبيح سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم. والبحر يلقى في سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. لو قال إذا ما شاء، لو قال لو شاء إذا ما شاء، هذا البيت. وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا ما شاء، قل ما شاء. وهو القدير فليس يعجزه إذا ما شاء شيئا قط ذو سلطان. نعم. لأن الرامة لا أذكر أنها جاءت إسناد الروم إلى الله، الله يروم كذا، الذي جاء شاء. نعم. أحسن عليك. ما في تعليق عندك؟ هذا على رامة إذا ما رامة. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في نسخة الشيخ محمد بن عثيمين، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام، قال وهو القدير من أسماء الله أي ذو القدرة التامة، والقدرة وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعل الفعل بلا عجز، وضدها العجز. وقد جاءت القدرة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، ولهذا يقول وليس يعجزه إذا ما رام شيئا، إذا ما رام أي أراد شيئا. قوله إذا ما رام شيئا ما هنا زائدة، قال الراجز يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. قوله قط ذو سلطان أي لا أحد يعجزه مهما كان سلطانه. نعم باية نبقيها على ما شاء حلها على ما أراد على أصلها مدام الشيخ ما تعقبها وهو فسرها بأرادة. الشيخ فسر راما بأرادة. نعم صحيح. وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان. نعم. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. ابن القيم الآن يعدد أسماء الله وصفاته ولكل صفة واسم دليل من القرآن. فالقوة صفة لله والقوي اسم من أسماء الله ودلائل ذلك كثيرة في القرآن. ذو القوة المتين ذو القوة المتين إن الله قوي عزيز. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة أن القوة لله جميعا. نعم. وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان. نعم. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء هذه صفتان. نعم. وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. يعني يقول ابن القيم اسم الله العزيز يدل على العزة ولها ثلاث معاني. الامتناع فلا يناله أحد بضر ولا سوء، وهو العزيز بمعنى القوي، وهو العزيز بمعنى القاهر الغالب. فيقول إن العزة لها ثلاث معاني وكلها ثابتة له سبحانه وتعالى، فله العزة بكل معانيها وله العلو بكل معانيه. نعم. وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. نعم. وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان. حكيم يدل على الحكمة ويدل على الحكم، والحكم في أوصافنا حكم كوني وحكم شرعي كما سيفصله المؤلف، والحكمة كذلك فله الحكمة في خلقه وأمره، له الحكمة البالغة، فهو تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا، بل له الحكمة البالغة في شرعه وقدره. نعم. أحسنك. حكم وإحكام وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. نعم. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. يقول الحكم الكوني والشرعي لا يتلازمان، يعني قد يوجد الحكم الكوني دون الشرع والشرعي دون الكوني، فليس متلازمين، وقد يجتمعان وقد ينفرد كل واحد منهما كما قال العلماء ذلك في الإرادة الكونية والشرعية. والمعاني التي تنقسم إلى الكون والشرعي كثيرة، ففي القرآن مثلا الإذن الكوني والإذن الشرعي، والبعث والإرسال الكوني والشرعي. انظر إلى مثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا نوح، هذا إرسال شرعي. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، هذا إرسال كوني. وأرسلنا الرياح على واقع، إرسال كوني. فأرسلنا عليهم حاصبا، إرسال كوني. فالحكم ينقسم مثل ذلك. نعم. بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا، ثم يجتمعان. نعم. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لا يخلو المخلوق من أحد، إما الحكم الكوني أو الحكم الشرعي، وقد يجتمعان. يمثل العلماء ذلك مثلا يقولون: إيمان المؤمن هذا يجتمع فيه الحكمان الكون والشرعي، وطاعة المطيع، وينفرد الكون بمعصية العاصي، فهي واقعة بحكم الله الكوني. وينتفيان عن إيمان الكافر، إيمان الكافر غير موجود، فلم تتعلق به لم تتعلق به الإرادة الكونية ولا الحكم الكوني، لكن تعلق به الحكم الشرعي، لأنه مطلوب ومأمور به. نعم. صحيح. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولو يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. حكم الله على الكون والشرع كله حق وعدل وحكمة، ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل، قد يكون مرضيا وقد يكون مسخوطا، وقد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا. فالطاعات محبوبة لله، والمعاصي مبغوضة، وكلها واقعة بقضائه وتقديره ومشيئته. نعم. أحسن إليك. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. فلذاك يرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان. نعم. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان. نعم. فقضاؤه صفة به قامت وما المقضي إلا صنعة الإنسان. المقضي صنعة الإنسان يعني فعل الإنسان مثلا المعصية. المقضي فعل الإنسان لكنه مخلوق لله، ولهذا في بعض النسخ وما المقضي إلا صنعة الرحمن، يعني مخلوق لله. فالقضاء صفة الرب تعالى، قضى يقضي حكمه وقضاؤه وحكمه، وأما المقضي فهو الفعل، فعل العبد، هذا مقضي ومخلوق ومقدر. نعم. أحسن عليك. والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن. نعم. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان. نعم. ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم فافهمه فهم بيان. من وافق الكوني وافق سخطه إذ لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. كل هذا معطوف على لا يعدوه ذم أو فوت حمد أو رضا أو أجر. وافق يعني من كان فعله وهو بقضاء الله غير مرضي لله فإن العبد يكون مذموما وغير مرضي ولا ويفوته الأجر والحمد. عيد البيت. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. نعم. وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. حسب فصل إيش؟ والحكمة العليا على نوعين. كيف على هذا؟ أحسن عليك. اقرأ كلام الهراس. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى سبق الكلام على صفة الكلام بما يغني هنا عن إعادته، ولكن وفاء بحق الشرح نجمل ذلك في أن الله تبارك وتعالى متكلم متى شاء وكيف شاء، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفة الكلام، وأن كلامه من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق كسائر صفات أفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته، وأنه كلم عبده موسى بن عمران كفاحا من غير واسطة بكلام سمعه موسى وناداه وقربه نجيا. قوله كفاحا، كفاحا هذا يعبر به عن الرؤية، يعني كلمه كفاحا أي مواجهة ورؤية، وليس كذلك، بل كلمه بلا واسطة. لو قال إنه كلمه بلا واسطة واكتفى كان أولى من أن يقول كلمه كفاحا. لأنه كلمه كفاحا تدل على أنه كلمه مع الرؤية، مع رؤية موسى له. فنحن لا نقول إن الله كلم موسى كفاحا، بل نقول كلم موسى بلا واسطة مباشرة. نعم. أحسن عليك. كما ورد بكل ذلك آيات الكتاب العزيز، وأنه كلم من قبله الأبوان آدم وحواء حين أزلهما الشيطان بالأكل من الشجرة، فقال سبحانه معاتبا لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأن كلماته لا حصر لها ولا عد، إذ كان ما تعلقت به لا يدخل تحت حصر وعد، فهو يتكلم بما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله، وبما يتعلق بجميع مخلوقاته وأحكامه القدرية والشرعية والجزائية. وكلماته كلها صدق وعدل، صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي والأحكام، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأما قوله لو أن أشجار البلاد جميعها إلى آخر الأبيات، فهو إشارة إلى قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن صفة الكلام من صفاته الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته. فإذا كان من المعلوم أن الله لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة، علم أنه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، لأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالى، وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبيد. ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات التي تنتهي، وتصور هذا القول كاف في رده، انتهى كلامه. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه الحسنى سبحانه القوي والعزيز. وقد ورد كذلك مقترنين في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقوله: إن ربك هو القوي العزيز. أما القوي فهو ذو القوة، وقوته سبحانه لا يطرأ عليها ما يطرأ على القوى المخلوقة من وهن وفتور أو تلاش وزوال، فهو لا يعيا بخلق شيء ولا يمسه من ذلك نصب ولا لغوب، وجميع القوى المخلوقة هي له سبحانه، فهو الذي أودع المخلوقات ما فيها من قوة ولو شاء لسلبها. ولهذا جاء في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وفي قصة صاحب الجنتين المذكورة في سورة الكهف يقول له أخوه وهو يعظه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي سورة البقرة: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وأما العزيز فهو الموصوف بالعزة، وقد ذكر المؤلف لها ثلاث معان: أولا العزة بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه، فلن يصل إليه كيدهم ولن يبلغ أحدهم منهم ضره وأذاه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وإلى هذا المعنى أشار بقوله: فلن يرام جنابه، أي لن يقصد أحد حماه الأقدس فيقهره أو يغلبه. والعزة بهذا المعنى من عز يعز بكسر العين في المضارع. قال الشاعر: لنا جبل يحتله من نجيره، يعز على من رامه ويطول. والثاني العزة بمعنى القهر والغلبة، وهي من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب لهم، ولكنهم لا يقهرونه ولا يغلبونه، وهذا المعنى هو أكثر معاني العزة استعمالا. والثالث العزة بمعنى القوة والصلابة من عزة يعز بفتحها، ومنه قولهم أرض عزاز للصلبة الشديدة. وهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة كلها لله عز وجل على أتم وجه وأكمله وأبعده عن العدم والنقصان. وقوله رحمه الله تعالى: ومن أسمائه الحسنى الغني، فله سبحانه الغنى التام المطلق من كل وجه، بحيث لا تشبه شائبة فقر وحاجة أصلا، وذلك لأن غناه وصف لازم له لا ينفك عنه، لأنه مقتضى ذاته، وما بالذات لا يمكن أن يزول، فيمتنع أن يكون إلا غنيا، كما يمتنع أن يكون إلا جوادا محسنا برا رحيما كريما. وكما أن غناه ذاتي له لا يمكن أن يطرأ عليه ما ينافيه من ذل واحتياج، فكذلك فقر المخلوقات إليه هو فقر ذاتي، بحيث لا يمكنها أن تستغني عنه لحظة من اللحظات، فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي استمرار وجودها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض كلها بيده ينفق منها ما يشاء، وأن إنعامه على عباده متصل دائم الفيض لا ينقطع في لحظة من اللحظات، كفى في الحديث: إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ألا ترون إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض مما بيده. ومن كمال غناه وكرمه أنه يبسط يده بالإجابة لمن سأله، فيقضي حاجته ويكشف ضره، ولا يتبرم بإلحاح السائلين، بل يغضب على من لم يسأله، ويؤتي عباده من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن تمام غناه عن خلقه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه، وهو المغني لجميع مخلوقاته. وقال رحمه الله: ومن أسمائه الحسنى سبحانه الحكيم. باقي أحسن الله عليك: وهو الحكيم. نقرأه الشيخ؟ اقرأه ما دام قرأنا النظم. نعم سيدي. طيب كمل. ومن أسمائه الحسنى سبحانه الحكيم، وهو إما فعيل بمعنى فاعل أي ذو الحكم، وهو القضاء على الشيء بأنه كذا أو ليس كذا، وأما فعيل بمعنى مفعل. أحسن الله عليك. وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، وقيل الحكيم ذو الحكمة، وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. فاسمه تعالى الحكيم متضمن لوصفين، كل منهما بالغ غاية الإكمال ونهاية التمام، وهما الحكم والإحكام، وكل منهما أيضا نوعان ثابتان بالبرهان ومذكوران في القرآن. أما الحكم فهو إما شرعي تكليفي، وهو الذي يعرفه علماء الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو الندب أو التخيير، ويقسمونه إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. فهذا الحكم هو متعلق إرادته الدينية الشرعية، ويتناول كل ما كلف الله به عباده على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام من أفعال وتروك، وأما حكم كوني قدري يتعلق بكل ما شاء الله ما شاء الله كونه بما سبق به قدره، كما في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا تلازم بين الحكمين الشرعي والقدري، وليس أحدهما مساويا للآخر في مفهومه ولا في متعلقه، بل قد يوجد كل منهما بدون الآخر، كما أنهما قد يوجدان معا، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالحكم الكوني القدري ينفرد في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، فهو مراده بالإرادة الكونية دون الشرعية. والحكم الشرعي ينفرد في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي، فهو مراد بالإرادة الشرعية دون الكونية. ويجتمع الحكمان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، فهو مراد بالإرادتين معا. والإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما هو واقع مما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بما ليس بواقع مما يحبه الله ويرضاه من إيمان الكفار وطاعة العصاة. والإرادة الشرعية أعم من جهة أنها تتعلق بكل ما يحبه الله ويرضاه واقعا كان غير واقع، وأخص من جهة لأنها لا تتعلق بما هو واقع من الكفر والمعاصي المرادة بالإرادة الكونية. وعلى كل، فلا يمكن أن يخلو المربوب عن أحد الحكمين، بل لا بد أن يوجد فيهما أحدهما أو هما معا، فلا يمكن ارتفاعهما عنه. لكن الحكم الشرعي يتعلق كما قلنا بما يحبه الله ويرضاه دائما، ولم يخلو عنه الوجود في وقت من الأوقات، بل لم يزل الله آمرا ناهيا متعبدا عباده بما يشاء. فالحكم الشرعي هو أمره الديني الذي بعث به رسله وأمرهم بإقامته في جميع الأزمان. وأما حكمه الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، فأفعاله كلها في خلقه دائرة بين الرحمة والفضل وبين الحكمة والعدل، فقضاؤه سبحانه حق كله وعدل كله ومرضي كله، لأن قضاءه هو صفته التي قامت به، فلا يمكن أن يسخط ولا أن يلحقه الذم. وإنما الكلام في المقضي على العبد الذي هو أثر القضاء والذي هو خلق الله وصنعته، فأحيانا يكون مرضيا حتى يكون طاعة وإيمانا، وأحيانا أحسن الله إليك، فأحيانا يكون مرضيا حين يكون طاعة وإيمانا، وأحيانا يكون مسخوطا حين يكون كفرا وعصيانا. والحاصل أنه لا بد من الفرق بين القضاء الذي هو صفة الرب وبين المقضي الذي هو مخلوقه، كما يجب الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق ونحو ذلك. فإن الأول صفة الرب التي لا يمكن أن يلحقها نقص أو ذم، والثاني قد يكون فيه ما يعاب أو يذم. وبهذا البيان يزول إشكال كبير طالما أورد الناس موارد الهلكة، حيث لم يهتدوا إلى الفرق بين القضاء والمقضي، حتى آل أمر كثير منهم إلى استحسان الكفر وسائر المعاصي، وزعموا أن كل ما قضاه الله فهو محبوب مرضي، وأن العاصي مطيع لله بتنفيذ قضائه كالمطيع له سواء. وفي ذلك يقول شاعرهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. وكل هذا كان بسبب الخلط بين المعاني وعدم الاهتداء إلى الفرق بينها، فالأمر الشرعي والكوني عندهم سواء، والقضاء والمقضي سواء، والإرادة الكونية والشرعية سواء، والخلق والاختيار سواء. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الفرق بين هذه المعاني كلها، فرضوا بقضاء الله، ولكنهم سخطوا مقضيه من الكفر والمعاصي التي لا يحبها ولا يرضاها، وعلموا أن من وافق حكمه الكوني القدري إن لم يوافق حكمه الشرعي فهو موافق لسخطه، فلا يمكن أن يخلو من استحقاق ذم أو فوات حمد أو حرمان أجر ورضوان. وأما من وافق أمره الديني الشرعي فإن أصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عبر الشبكة. يقول: هل يتعرض الإنسان للمس والأذى من الجن إذا بقي مستيقظا في الليل؟ لا، ما يلزم. ما يتحسن بالأوراد الشرعية فالله يعصمه من شر شياطين الإنس والجن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف نجمع بين قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا وقوله سبحانه جاعل الملائكة رسلا؟ كيف نجمع بين قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا وقوله سبحانه جاعل الملائكة رسلا؟ قوله جاعل الملائكة رسلا، جعل منهم رسلا كما في الآية الأخرى، فالآية الأخرى تبين أن صفة الرسالة أنها للمصطفين من الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: قول ابن القيم رحمه الله وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء، الدبيب يسمع أو يرى؟ يسمع ويرى. فأما الدبيب فإنه يرى، أنت ترى دبيب النمل، وإن كنت لا تسمع صوت الدبيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من وجد مشقة في الوفاء بالنذر وهو الصيام، هل يكفر عن ذلك بكفارة يمين؟ إن كان ميؤوس من قدراته يمكن، أما إذا كان عاجزا الآن نقول اصبر حتى تقدر، وإذا كان ميؤوس من قدرته فإنه يمكن أن يقال يكفر. فالعجز يعلى ويزول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز دفع الزكاة لأخي حيث أنه مسافر للدراسة في الخارج مع أسرته وهو محتاج للمال ويسألني عدة مرات لحاجته للمال؟ لا أرى دفع الزكاة لمن يسافر في الدراسة في الخارج، لا، إن كان سبب الحاجة على السفر ليرجع ويقيم في بلاد المسلمين ويستريح ويعمل يعمل ما يستغني به عن حاجته إلى الناس. أما أن يسافر في بلاد الكفر ويقيم بينهم باسم كذا أو كذا لو كان للعلاج قلنا نعم ممكن، أما الدراسة فليست ضرورية. الدراسة لطلب المزيد من الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الأفضل للمسافر أن يترخص برخص السفر أم لا؟ نعم، الأفضل له أن يترخص فيقصر ويفطر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: يقول أحسن الله إليك، أخذت قرض يقول أخذت قرض 220,000 وأنا مستمر في السداد، وحال عليه الحول، مضت قرابة 2 في السداد وبقي علي أقساط تقريبا 175، علما بأن المبلغ كاملا موجود في المحفظة، فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة ما دام الموجود بيدك أو بيدي الأمين الذي أودعت عنده المال فعليك فيه الزكاة، لأن هذا مال موجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف نجمع بين حديث من مس ذكره فليتوضأ وبين حديث قال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذا عند أهل العلم لهم طرق. بعض أهل العلم يقول إن حديث إنما هو بضعة منك هذا منسوخ، وبعضهم يجمع بينهما يقول إن حديث من مس ذكره فليتوضأ إن هذا محمول على الاستحباب. والأشبه أن حديث البضعة منسوخ، قالوا لأن طلق بن علي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: توفي صديقي وهو وحيد أمه وأبوه، وأبوه توفي قبله حين كان صغيرا، فهل سيرث أعمامه أم سترث أمه وحدها؟ لأمها النصيب لها من ابنها السدس أو الثلث إذا لم يكن له إخوة، وإن كان له إخوة فميراثه لإخوته. أعيد السؤال. توفي صديق. نعم. يقول أحسن الله إليك: توفي صديقي وهو وحيد أمه وأبوه كمل وأبوه وأبوه توفي قبله حين كان صغيرا. نعم. فهل سيرث أعمامه أم سترث أمه وحدها؟ إن كان له إخوة فميراثه لأمه وإخوته، وإن لم يكن له إخوة وله أعمام فلأمه الثلث والباقي لأعمامه. إن كان له إخوة وارثون فلأمه السدس، وإن لم يكن له إخوة وإنما الموجود أعمامه فلأمه الثلث والباقي للأعمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم إدخال الماء في الأنف في الوضوء من دون استنشاق ومن ثم إخراجه؟ ما يدخل الماء إلا باستنشاق، يصبه في أنفه، يأتي بإناء ويصب في أنفه، هذا ماء. لا يدخل الماء في الأنف إلا باستنشاق أو بصب في بإناء. المشروع الاستنشاق ثم الاستنثار، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: صليت الوتر 3 ركعات منفصلة، يعني كل ركعة لها تسليم خاص، فهل يجوز أم لا؟ لا، لا يمكن أن تصلي 3 وتر كل ركعة وحدها. إذا صليت كل ركعة وحدها فقد أوترت 3 مرات، وفي الحديث لا وتران في بيته. السنة أن تصلي ركعتين بسلام ثم تصلي ركعة. إذا أردت أن توتر ب3 فسلم من ركعتين ثم صلي ركعة. أما أن تصلي ركعة ثم تسلم ثم تصلي ركعة ثم تسلم فهذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل عبارة الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه صحيحة؟ هذا جاء لفظه في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ويختار ما يشاء. فإذا قلت الله يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء فهذا صحيح، وهو معنى الآية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو تقول السائل عبر الشبكة: إذا أهدت طالبة لمعلمتها في حلقة تحفيظ القرآن بعد نهاية الفصل الدراسي هدية وقف خيري، هل من الأفضل عدم قبولها خشية أن تدرس المعلمة الطالبة في سنوات قادمة؟ إذا لم يكن لها، إذا كان لها مرتب فلا تهدي عليه، وإن لم يكن لها مرتب فلا بأس تهدي إليه. إذا كان للمعلمة مرتب فيكفيها مرتبها. كان لها مرتب من الجمعية مثلا فيكفيها المرتب، وإن لم يكن لها مرتب فهدية الطالبة تشبه أن تكون أجرة. نعم. وتقول أحسن الله إليك، وهل هدية الوقف الخيري حكمها مثل بقية الهدايا؟ نعم، هذا هو مثل بقية الهدايا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل التنعم في الدنيا ينقص الأجر والدرجة في الآخرة؟ نعم، قد يكون التنعم يفوت، التنعم في الدنيا يمكن يفوت فضائل وفعل مستحبات ويضعف يعني الرغبة في الأجور. التنعم يفوت فضائل، إما يفضل أعمال تطوعية أو يفوت يعني تكميل الفرائض أو ما أشبه ذلك، أو يفوت يعني صدق الرغبة في الآخرة. ولهذا الفقر أعون على الطاعة من الغنى في حق أكثر الناس. أكثر الناس الغنى يشغلهم ويصدهم ويصرفهم ويفوت عليهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي الكلام مع فتاة في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان الحديث في حدود وبأدب؟ لا يجوز لك أن يكون لك صلة بفتاة تتحدث معها. هذا إن كان في البداية في حدود وأدب فسينتقل إلى أن تذهب الحدود ويضعف الأدب. فالشيطان كثيرا ما يستغل فتنة المرأة ويتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا، أولها كما تقول في حدود وأدب، ثم تذهب الحدود ويذهب الأدب. فاتق الله. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، من قواعد الشريعة الأصيلة المعقولة سد الذرائع، يعني سد. قد يكون الشيء في ذاته ليس محرما لكنه يكون وسيلة إلى ما بعده. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم التسمي باسم عز للولد؟ اسمه عز؟ عز عيد عين زاي عز. نعم. لا بس عز. نعم، الظاهر أنه لا بأس. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل يلزم تحلل المستمع للغيبة ممن أغتيب؟ لا، ما يلزم. يلزم أن يتوب إلى الله وينكر على المغتابين. عليه أن يتوب إلى الله وينكر على المغتابين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: كيف ننصر دين الله نحن كنساء في البيوت؟ تنصرون دين الله في أنفسكم بأداء الفرائض والاجتهاد في ذلك، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن تحت أيديكم ومن تقدرون عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من نصرة الدين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: حلفت على القرآن على شيء حصل حاليا ولم أذكر الماضي، رغم أن سؤالهم كان عن الماضي، فهل يعتبر كذبا أم تورية، علما أني ذكرت في حلفي كلمة حاليا أي بمعنى الوضع الراهن؟ لا، هذا فيه تورية، هذا فيه تورية. فإن كان لهم حق في طلب الحلف فبحسب ما يترتب على هذا الحلف، وإن لم يكن لهم حق فأنت بريئة والحمد لله. إن لم يكن لهم حق في طلب الحلف فلا عليك شيء، وإن كان لهم حق بهذا الحلف ويفوتهم شيء بهذا الحلف فأنت مسؤولة عن الحق الذي فات عليهم. فالأسئلة لا تتبين إجابتها إلا بالسؤال المباشر للاستفصال والتثبت ومعرفة الحقيقة، لأن الآن بهذا السؤال لا ندري لماذا طلب الحلف، لماذا؟ هل لطالب الحلف حق أن يطلب يستحلف الطرف الآخر أو ليس له حق؟ فالأحوال تختلف. نعم، انتهى.